أيوب رحمه الله قال روى سير قال روى ضمرة عن ابن شوذب قال كان أيوب يؤم أهل مسجده في شهر رمضان ويصلي بهم في الركعة قدر 30 آية ويصلي لنفسه فيما بين ترويحتين بقدر 30 آية يعني إذا جلسوا صلى قام صلى لنفسه وسميت صلاة التراويح لأنهم يرتاحون بين المقامين فسميت بذلك يرتاح الناس تراويح للراحة التي يجلسها الشخص أو يجلس لأجلها فهذا من فعل أيوب أنه كان يؤم أهل المسجد في شهر رمضان يصلي بهم في الركعة قدر 30 آية ويصلي لنفسه فيما بين الترويحتين بقدر 30 آية يعني وقته معمور في ليله في رمضان بطاعة الله سبحانه وتعالى وربما بعض الناس يجلس بحديث ويفوت على نفسه الخير وهذا وقت ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى ويقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه ما أعظمها من هبات يجعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت والناس مشغولة في هذه الأيام بما لا ينفعها والله بعضهم ربما يشغل بما لا ينفعه وأعداء الله يكرون عليهم في رمضان بالمعاصي كأس أمريكا كأس أوروبا كل ذلك لصرف الشباب ولصرف المسلمين عن الخير حتى لا يستغلوا أوقاتهم في طاعة الله جل وعلا وحتى لا يعمر هذا الشهر بما يريد الله سبحانه وتعالى من العباد إعماره به من إحياء ليله وصيام نهاره وغير ذلك مما أراد الله جل وعلا من العناية بقرآنه فيه وهم يسعون في صرف الشباب عن استغلال أوقاتهم عن عبادة الله جل وعلا هذا رمضان قالوا فيه كاسان كاس أوروبا وكاس أمريكا ما أدري إيش من كاسات هذه والله المستعان الشباب لجهله ينصرف عن الخير ويقبل على ما يضره وينصرف عما ينفعه هذا كله بسبب الجهل استغلوا أهل الإسلام بجهلهم بسبب جهلهم فلذلك تجدهم يحاربون الخير هذا الذي نحن عليه ولا يقر لهم قرار إلا بصرف الناس عنه بحربه وبالتشكيك فيه وكذلك إثارة وإقامة هؤلاء الزنادقة من الروافض وغيرهم على مثل هذا الخير لأنه إذا قام هذا الخير للناس وأقامه أهله للناس حصل خير كثير للناس وأبغضوا أعداء الله سبحانه وتعالى وأقاموا لواء الولاء والبراء الولاء للإسلام وأهله والبراء من الكفر وأهله إذا تمكن المعتقد الصحيح من أهل الإسلام حصل خير كثير ولكن هم يعرفون من أين يؤتون فلذلك يسعون في إبعاد الناس عن هذا الخير وصرف الناس عن هذا الخير وتشكيك الناس في هذا الخير والناس مساكين والله ضحية الناس بسبب الجهل ضحية فهذا أيوب يعمر ليله بالقيام يصلي بالناس وإذا انتهى من ركعتين قام يصلي لنفسه وهو يرى أنها صلاة الليل مثنى يصلي ما شاء الشخص في ليله سواء كان صلى 11 أو زاد على ذلك والصحيح الاختصار لحديث عائشة ما زاد رسول الله في رمضان ولا غيره على 11 ركعة هذا الصحيح إن شاء الله ومن زاد فإن هذه الزيادة ليست ببدعة لعموم هذا الدليل صلاة الليل مثنى من أخذ به فلا يقال بأن هذه الزيادة بدعة لكن هذا الإطلاق قد جاء تقييده في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صلاة الليل مثنى أو صلاة ما زاد رسول الله هذا مثنى جاء تقييده في حديث عائشة والأمر سهل من زاد لا ينكر عليه ولا يصل إلى حد البدعة بهذه الزيادة قال يصلي بهم في الركعة قدر 30 آية وهذا ليس على سبيل التحديد قد سمعت قدره نحو هذا فإن زاد على 30 آية فقد زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل، وصلى بالبقرة وآل عمران النساء عليه الصلاة والسلام. وإنما يحكي حاله وقيام هذا الرجل بن شوذب، يحكي حال قيام أيوب، وليس معنى في ذلك تحديد وأن الشخص يصلي بهذا القدر، لا، بما يسر الله. ويصلي لنفسه فيما بين الترويحتين بقدر 30 آية، حصل ربما اتفاقا لا قصدا وأنه يقصد 30 آية، هذا التحديد يحتاج إلى دليل شرعي. وكان يقول هو بنفسه للناس الصلاة ويوتر بهم، كان يقول لهم الصلاة، حضروا الصلاة، صلوا الصلاة، اعتنوا بهذه العبادة، ويوتر بهم ويدعو بدعاء القرآن، أي يدعو بالأدعية التي في القرآن، بدعاء القرآن، يدعو بدعاء القرآن أي بالأدعية التي في القرآن. وهذا أحسن ما يدعو به الداعي، أنه يدعو بهذه الأدعية العظيمة التي ذكرها الله في كتابه، ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ما أكثر الأدعية التي في القرآن، وهي من أعظم ما يدعو به الداعي ربه جل وعلا، أدعية القرآن وأدعية السنة. وإن دعا ببعض الدعوات التي لم تأتي في القرآن ولا في السنة، ولكن كما يقال حولها ندندن، فلا بأس بذلك، لا بأس أنه يدعو، لكن الأولى الدعاء بما في القرآن وما في السنة، يدعو الشخص ويدعو أيضا كذلك بحوائجه الدينية والدينية الدنيوية والدينية، يدعو بما يحتاجه في دينه وفي دنياه. قال ويدعو بدعاء القرآن ويؤمن من خلفه، وآخر ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يختم دعاءه أيوب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة قد تقدمت معنا في البلوغ، وهي ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشرع أو لا يشرع؟ أما الحديث فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأما عن السلف فقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد ولاه عمر الصلاة بالناس، وكان يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوتر. وهكذا أيوب هنا كان يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعله الشخص أحيانا لا ينكر عليه. أما عن رسول الله فلم يثبت شيء في دعاء القنوت. وأما حديث علي فقد اختلف الناس في تأويله، حديث حسن زيادة في القنوت يعلمني هذا الدعاء في القنوت لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثابت إطلاق تعليم الحسن هذا الدعاء من غير تقييد. وأما حديث علي فإنه قد اختلف العلماء في حمله على أي موطن يقال فيه أو في أي موطن يقال، فالإمام النووي البيهقي وجماعة من أهل العلم يرون أن حديث علي إنما يحمل على أي شيء، نعم بعد الوتر يقوله مع قوله سبوح، لا، سبحان الملك القدوس ثلاثا، ثم يقول دعاء علي رضي الله تعالى عنه، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكان يقول في حديث علي في آخر وتره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره، فاختلف العلماء في المقصود بآخر وتره، هل هذا دعاء قنوت الوتر أم أنه يقول في آخر وتره أي بعد أن ينتهي من وتره أو بعد الانتهاء من التشهد يقول هذا من الأدعية، اختلف العلماء في ذلك. وأحسن ما يحمل عليه والله أعلم ما ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه يقوله بعد الانتهاء من وتره، ويقوله بعد ذلك الدعاء سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاثا، يقول ذلك الدعاء، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك الحديثة. ومن أهل العلم ممن تقدم الأئمة يحملونه على أنه دعاء قنوت، يقوله في قنوته عليه الصلاة والسلام. ومنهم كثير من الأئمة ممن أخرج هذا الحديث كالنسائي وهكذا أبي داود والترمذي ابن ماجه جماعة والطبري كلهم يبوبون له على أنه دعاء قنوت، على أنه دعاء قنوت. فعلى هذا إن ثبت هذا حديث علي فكان يقنت عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، لكن كما سمعت تأويله والله أعلم ما ذهب إليه الإمام النووي والبيهقي. ويؤيد ذلك أن هذا الدعاء كان يقوله بعد الانتهاء من الوتر، كان يقول في آخر وتره نعم أحسنت، جاء عند البيهقي أنه كان يقول في آخر وتره سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. ومعلوم أن سبحان الملك القدوس متى يقولها الشخص؟ بعد الانتهاء من الوتر، هذا الحرف في آخر وتره والحرف حرف علي في آخر إيش؟ في آخر وتره، كله في آخر وتره، فلماذا حملتموه على القنوت هذا وحرف علي تحملون على بعد الوتر يقول هذا الشيء؟ فذا وذاك سواء، فإن الحرف واحد واللفظ واحد. قال رحمه الله: وكان يقول هو بنفسه للناس الصلاة ويوتر بهم ويدعو بدعاء القرآن ويؤمن من خلفه، وآخر ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم استعملنا بسنته بسنته. ما أحسن هذا يا أخوان، اللهم استعملنا بسنته، اللهم استعملنا بسنته وأوزعنا بهديه واجعلنا للمتقين إماما. ثم يسجد، وإذا فرغ من الصلاة دعا بدعوات. هذا أثر جميل عن أيوب فيه عنايته بصلاة التراويح، وفيه حثه للناس على العناية بهذه الصلاة المباركة، وفيه استغلال وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يجلس الناس بين ترويحتين، وهو يستغل أيضا كذلك الوقت بالعبادة ويصلي يقوم يصلي. لكن الأولى يذكر الله بين ترويحتين، يذكر الله سبحانه وتعالى إما بقراءة القرآن أو بغير ذلك. وإن قام يصلي لا ينكر عليه إن أحيى ليله بهذه الطاعة، لكن ننصحه كما قال رسول الله: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيجلس يذكر الله وصلاته مع الإمام قيام ليلة كامل، قيام ليلة أهم شيء، يصلي معه حتى ينصرف. نقرأ ما يسر الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وهذا تفصيل لما تقدم إجماله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، نصيبا مفروضا. فهذا تفصيل للإجمال الذي تقدم في الآية السالفة، ففيه بيان أحكام المواريث وتفصيل لأحكام المواريث. وهذه الآية والتي تليها وآخر آية من سورة النساء جمعت أحكام المواريث، هذه الآية وهكذا أيضا الآية التي بعدها وآخر آية من سورة النساء، كما يقول ابن كثير رحمه الله، جمعت أحكام الفرائض قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما هي كالتفسير لذلك. صدق رحمه الله. فعلم الوارث يكمن في هذه الآيات، وهذه أصول علم الوارث، وهناك فروع تفرع أهل العلم استنباطا وهكذا أيضا من السنة التي هي شارحة للقرآن ومبينة للقرآن، وأيضا كذلك جاءت بأحكام زائدة على ما في القرآن، وكل من عند الله جل وعلا، والسنة وحي وهي شارحة، وأيضا كذلك جاءت بزيادة، جاءت بزيادة ومبينة أيضا كذلك، وجاءت بالزيادات على القرآن. وذكر الله فيها أحكام الأولاد عند الاجتماع وعند الانفراد، وهكذا أيضا ذكر حكم الأب، ذكر حكم الأب الآباء عند الانفراد، وعند أيضا كذلك الاختلاط بالأبناء والاجتماع مع الأبناء، وهكذا عند الاجتماع مع الإخوة. فهذه ثلاثة أحوال ذكرها الله سبحانه وتعالى لأحكام الآباء، سواء كان أبا أو أما، لأحكام الآباء فذكرهم عند اجتماعهم مع الأبناء ولهم السدس، كل واحد له السدس، وذكرهم سبحانه وتعالى عند الانفراد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للرجل والباقي للوالد، هذه حالة انفراد. وذكرهم أيضا كذلك حالة انفراد لكن اجتماع مع إخوة، ما في أبناء، اجتماع مع إخوة. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الأم تنزل من الثلث إلى السدس في هذه الحالة، والأب يأخذ بقية المال، يأخذ بقية المال في هذه الحالة، ويحجب الإخوة وليس لهم شيء، وإنما يحجبون المرأة فقط، يحجبون الأم من ثلثها عند عدم الأبناء إلى السدس فقط، وبقية المال يأخذه الأب. فهذه ثلاثة أحوال نص الله سبحانه وتعالى عليها في قرآنه للآباء، فقال: وإن كانت واحدة، أو قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ذكرا أو أنثى. فإن كان للمتوفى ولد ذكر أو أنثى واجتمع مع هذا الولد آباء هذا المتوفى، فإنه في هذا الحال يكون لأبائه لكل واحد منهما السدس. فإن كان ذكرا فكل واحد يأخذ السدس فقط فقط، وليس للأب شيء زيادة على ذلك. وإن كان هذا الولد واحد أنثى فإنه له النصف، لهذه الأنثى النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، والباقي يأخذ عصبة، والباقي يأخذه عصبة. أما مع الذكر فليس له إلا السدس، ليس له إلا السدس فقط. وأما إن كان الولد أنثى، إن كان الولد أنثى مع الأب، فإن الأب أو الأم تأخذ السدس، والأب يأخذ السدس، والبنت تأخذ النصف، وبعد ذلك ما زاد من المال يأخذه من؟ يأخذه الأب عصبة، يأخذه عصبة. فهذه أحكام مختصرة جميلة للمواريث في هذه الآية، جمعت أحكاما كثيرة. فذكر الله أحكام الأولاد ذكور وإناث، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي الرجل وترك أولادا ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، فكيف يقسم؟ قال الله: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت للأنثى 100,000 فللذكر له 200,000، له 200,000 للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، ثم ذكر حالة انفراد البنات، فقال سبحانه: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. حالة انفراد البنات، إن كن اثنتين فلهن ثلثا ما ترك هذا المتوفى. إن كن فوق اثنتين، اختلفوا في الفوقية هذه، فقال بعضهم زائدة، والمقصود إن كن نساء اثنتين، اثنتين فصاعدا، فلهن ثلثا ما ترك. ومنهم من قال: لا، الأسماء لا تزاد، بل هي على معناها المعلوم، إن كن نساء فوق اثنتين، ثلاث فصاعدا، ثلاث فصاعدا، فلهن ثلثا ما ترك. وهذا هو الأولى، لأن لو كان الزائد لقال: فلهما ثلثا ما ترك، وإنما قال فلهن مراعاة لهذا الجمع فوق اثنتين، فقال فلهن ثلثا ما ترك، هذا هو الصواب، الأصل عدم الزيادة، ولكن يؤخذ حكم الاثنتين من القياس على الأختين، فإن الله يقول في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، فإذا الحكم للثنتين وللصاعد أيضا لما صعد على ذلك، فإن كان ترك ابنتين منفردتين فصاعدا فكم لهن؟ ثلثا ما ترك، فإذا الفوقية على ما هي عليه، فإن كنا فوق اثنتين ترك. طيب الحكم الاثنتين كم تأخذ؟ اختلف الناس منهم من قال النصف الاثنتين، والصواب أنهما يأخذان إيش؟ ثلثي ما ترك. من أين أخذنا هذا؟ هل من هذه الآية؟ الآية هذه ما فيها دلالة، لأن فوق على بابها على ما هي عليه، ما هي زائدة، صحيح أنها ليست بزائدة، وإنما أخذنا ذلك قياسا على الأختين، فإن الله يقول فإن كانت اثنتين في الأختين فلهما ثلثا ما ترك، فتقاس البنات على الأختين، فإن كانت أيضا البنات اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. وأيضا ما جاء نصا من حديث جابر في شأن بنتي سعد بن الربيع، ولكنه كما تعلم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وإلا هو نص في المسألة أن عمهن أخذ المال كله، فجاءت زوجة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد استحوذ على المال، فأنزل الله هذه الآيات، أنزل الله آيات المواريث، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطي الأم الثمن وأعطي البنتين بنتي سعد الثلثين وما بقي فهو لك، وما بقي فهو لك. هذا نص في المسألة، لكن تركنا لأجل الخلاف في صحته، لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل رحمه الله تعالى، وهو مختلف فيه، وإلا على من يحسن له فهذا نص المسألة أن الثنتين لهما ثلثا ما ترك. أما الآية أخوان ما فيها دلالة على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، إن كنا نساء قال فوق زائدة، والأصل إن كنا نساء اثنتين، لا فوق ما هي زائدة، الأسماء لا تزاد إلا نادر إن زيدت، نادر سواء كانت ظروفا أو غير ظروف لا تزاد الأسماء، هذا هو مذهب البصريين أنها لا تزاد، ففوق على بابها، فلذلك الله قال فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا، ولم يقل فلهما حتى نعلم زيادة فوق، بل قوله فلهن ثلثا ما ترك يدل على أن فوق ليس زائدة بل هي على بابها. فهذا الآن حكم البنات عند الانفراد، فإذا كن اثنتين فصاعدا فلهما ثلثا ما ترك. طيب وإن كانت واحدة انفردت واحدة ترك بنتا واحدة هذا المتوفى كم لها؟ قال وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا كنا في حكم الانفراد الآن، حكم الاجتماع للذكر مثل حظ الأنثيين ذكور وإناث، لكن حكم انفراد الإناث ما في ذكور إناث فقط، فإن كن اثنتين فصاعدا فلهن ثلثا ما ترك. طيب إن كانت واحدة انفردت بالمال كم تأخذ؟ تأخذ النصف، تأخذ النصف. ثم قال الله ولأبويه، بين أحكام الأب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، متى؟ إن وجد الولد، مما ترك إن كان له ولد، فإن كان له ولد وترك مع الولد أبوين فإن لكل أب من هؤلاء السدس، يأخذ السدس وينتهي، يأخذ السدس وينتهي. فإن كان هذا الولد أنثى فيأخذ هذه الأنثى، تأخذ حقها النصف، وما بقي يرجع لمن؟ للأب عصبة، ما بقي بعد أن يأخذ فرضه وهو السدس، فما بقي يأخذه الأب عصبة. فإن كان هذا الولد ذكر خلاص الأب ماله إلا إيش؟ إلا السدس، والمال كله للولد، بقية المال للولد، أمه تأخذ السدس والأب يأخذ السدس أب المتوفى، والباقي يرجع إلى الولد. لكن إن كان الولد هذا أنثى فالأب يأخذ فرضه السدس، والأم تأخذ فرضها السدس، والبنت تأخذ النصف، فما بقي من المال يأخذه الأب عصبة بعد ذلك. طيب هذا حكم الآباء الأول. فإن لم يكن له ولد ترك آباء فقط وما له ولد، ما فيه ولد، فما حكم ذلك المال؟ قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواء فلأمه الثلث، ونص على الأم، نص على الأم، لأن فيه إشارة أن الأب يأخذ بقية المال، يأخذ بقية المال، فما يحتاج أن يذكر الأب، أن يذكر الأب، يكفي ذكر الأم. فإذا أخذت الأم الثلث فباقي المال للأب، هذا إذا ترك المتوفى أما وأبا فإن الأم فيه ولد معه مع المتوفى، ترك أما وأبا فالأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب عصبة. هذا حكم ثان للأب وهو حكم الانفراد، والأكم حكم والأول حكم الاجتماع مع الأبناء، الاجتماع مع الأبناء. قال فإن كان له إخوة، الآن أبا مع إخوة اجتمعوا، ترك أبا وترك إخوة له سواء كانوا من أب أو من أم أو أشقاء، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن كان له إخوة الأم تأخذ السدس وبقية المال للأب، تنزل الأم من الثلث إذا وجد الإخوة، تنزل من الثلث إلى السدس وبقية المال يأخذه الأب. هؤلاء الإخوة محجوبون بالأب ولا يأخذون شيئا من المال، لكنهم يحجبون الأم من ثلثها إلى سدسها، من الثلث إلى السدس، ولا يأخذون شيئا مع الأب لأن الأب حاجب لهم، الأب حاجب لهم باتفاق، وإنما الخلاف الجد، فيأخذ المال كله هنيئا له، والأم يعطيها السدس وتنتهي بهذا السدس. هذه ثلاثة أحوال للآباء، من يعيدها؟ ثلاثة أحوال للآباء ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذه الآية، من يعيدها؟ حالة اجتماع مع الأبناء، اجتماع مع الأبناء، فلكل واحد منهم السدس يأخذ سدسه وينتهي، إلا إذا كان الابن أنثى واحدة فقط فإنه يأخذ السدس فرضا الأب، وما بقي يأخذ عصبة بعد أن تأخذ البنت حقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهو أولى رجل ذكر وأقرب واحد. نعم، إن انفردوا الآباء ما في أولاد، فكم للأم؟ لا أولاد ولا إخوة، الأم لها الثلث والباقي للأب. أحسنت، عصبة. فإن اجتمعوا مع الإخوة، نعم نعم أحسنت، فإن وجد إخوة ما في أولاد، لكن إخوة اثنان فصاعدا، إخوة اثنان فصاعدا، أما الواحد فالقسم على ما هي عليه، أما إذا كان أخ واحد فقط فالقسم على ما هي عليه، الأم تأخذ الثلث والباقي ليش الأب. لكن وجد إخوة، الله يقول فإن كان له إخوة اثنان فصاعدا، هذا هو الصحيح، إخوة اثنان فصاعدا، فإذا وجد إخوة للمتوفى مع الآباء فإن الأم تنزل من الثلث إلى السدس والباقي يأخذه الأب عصبة، والإخوة ليس لهم شيء، محجوبون بالأب. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا كله تقسيم الميراث يكون بعد وصية وبعد دين، والدين مؤخر لفظا مقدم معنا، مؤخر في اللفظ مقدم في المعنى، فيبدأ أولا بالدين، ينظر من هو الذي له ديون على هذا المتوفى فيخرج الدين الذي للناس، ثم بعد ذلك الوصية، ثم الوصية. فالوصية مقدمة في اللفظ مؤخرة في المعنى، والدين مؤخر في اللفظ مقدم في إيش؟ في المعنى. فتبدأ بالدين قبل القسمة، قبل أن تقسم الميراث الذي تركه المورث، تنظر ديون الرجل كم عليه من ديون، ولو أتت على جميع المال ما بقي لهم شيء، خلاص أولا ديون هذا الرجل المسكين الذي تركها وتوفي، فيخرج الدين ثم الوصية ثم الميراث، دين ثم وصية ثم ميراث، فلا تقدم الوصية على الدين، وإن كانت مقدمة في اللغة فإن الواو لا تفيد الترتيب عند أهل اللغة، ونقل إجماعا، والصحيح أنه لا إجماع، قصدي أو هذه أيضا لا تفيد الترتيب مثل الواو تماما، أو لا تفيد الترتيب، وإنما هي للتفصيل هنا. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال رحمه الله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي نصيب الأنثيين. الآية اعلم أن الوارثة أن الوراثة كانت في الجاهلية بالذكور والقوة، فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان، فأبطل الله ذلك بقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآية تقدمت، وكانت أيضا في الجاهلية وابتداء الإسلام بالمحالفة، أيضا هذا كان موجودا بالمحالفة، الميراث بالمحالفة، يكون بينهم حلف فيتوارثون بهذا الحلف، أبطله الإسلام. قال يوصيكم الله في أولادكم. وكانت أيضا في الجاهلية وابتداء الإسلام بالمحالفة، قال الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من هذا المال من هذا الميراث، هذا كان قبل ثم نسخت هذه الآية. قال الله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ثم صارت الوراثة بالهجرة، أيضا هذا نسخ كذلك، صارت الوراثة بعد ذلك بالهجرة، فنسخت من عقد مجرد عقد محالفة إلا من هاجر، من هاجر له ميراث، ثم نسخ أيضا، ثم صارت الوراثة بالهجرة. قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هؤلاء ما لكم من ولايتهم، لا تعطوهم شيء من الميراث حتى يهاجروا، فإن هاجروا لهم نصيب. فنسخ ذلك كله، فنسخ ذلك كله، وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة، بالنسب أو النكاح أو الولاء، هذه أسباب الوراثة الثلاثة، نسب أو نكاح أو ولاء. قال بالنسب أو النكاح أو الولاء، فالمعني بالنسب أن القرابة يرث بعضهم من بعض، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمعني بالنكاح أن أحد الزوجين يرث صاحبه، هذا معلوم، أحد الزوجين يرث صاحبه، فإن كان ما فيه أولاد، توفيت المرأة الزوجة هذه وما فيه أولاد لهذا الزوج، فإنه يأخذ النصف، وإن كان له أولاد ولو واحد فإنه ينزل إلى الربع. وهي كذلك أيضا إن توفيه ولم يترك ولدا فلها الربع، وإن توفيه وترك ولدا فلها الثمن، فلها الثمن، هذا معلوم في كتاب الله، وسيأتي الكلام عليه. قال رحمه الله والمعني بالنكاح أن أحد الزوجين يرث صاحبه، وبالولاء أن المعتق وعصابته يرثون المعتق، هذا بالولاء يكون يحرر شخصا ويعتقه من الرق الذي هو فيه، فولاؤه للمعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فإذا أعتق شخص شخصا، أعتق حر عبدا، فإن ولاءه يكون، يصير حرا هذا العبد، يصير حرا بعتق هذا الرجل له. فإن جمع مال، هذا العبد ذهب يشتغل وجمع المال، خلاص تحرر من سيد ذاك، جمع مال. فإن مات ذلك الذي أعتق، فإن ولاءه لهذا الرجل هو ميراثه، وإيش له، وميراث الذي أعتقه، فهو أنعم عليه بهذا العتق وصار حرا بعتقه بعد أن كان رقيقا. فإن مات ذلك الذي كان عبدا، كان عبدا مات وترك مالا، فالولاء لمن اعتق، فإذا ماله له للمعتق. فإن لم يوجد المعتق، وجدت ورثة المعتق الذي اعتق، فيرجع إليهم الولاء ويرثون هذا العبد الذي كان عبدا باعتبار ما كان يرثونه، وإلا بعد التحرير فليس بعبد. هذه ثلاثة أنواع من أسباب الميراث. قالوا بالولاء أن المعتق وعصابته يرثون المعتق. فنذكر بعون الله تعالى فصلا وجيزا في بيان من يرث من الأقارب وكيفية توريث الورثة، فنقول إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.